والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية الأولى من سورة الحج، هذا تحذير من الحق جل وعلا لعباده. والله جل وعلا يريد من الإنسان أن يأمن يوم الفزع الأكبر، يوم القيامة. هذا هو فقه الآية باختصار. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي إن الرعب وفزع القيامة شيء فظيع. معناه ربنا يريدك أن تأمن هذا اليوم. وبينت في النصيحة السابقة أهم فعل يجب على العباد أن يأتوا به إفراد الله بالعبادة، التوحيد. ولكن من أراد الأمن الكامل من هذا الفزع بعد التوحيد مباشرة، أنت حي في الدنيا دي، المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد مع المسلمين. أما إن كانت امرأة، المحافظة على الصلوات الخمس في الميقات. أي إنسان يحافظ على الصلوات الخمس، ربنا قال حأأمن شر ذلك اليوم. آية 36 من سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن في الآية دي لا يمكن أن يحافظ على الصلوات الخمسة إلا إنسان يعرف حقيقة هذا اليوم، يخاف من يوم القيامة، العايز يأمن شره. ربنا قال فليحافظ على الصلوات الخمسة. وعسى واحد تلقى عقيدته غير سليمة، ما يفرض الله بالعبادة، حافظ على الصلوات الخمسة، ده ما حيأمن شر القيامة. لازم التوحيد بالأول، بعد التوحيد مباشرة المحافظة على الصلوات الخمسة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إلى أهل العلم قالوا كمان الرزق ده رزق الدنيا ورزق الآخرة. رزق الآخرة ربنا بيأمنك بعدك تأمن يوم الفزع الأكبر. أما رزق الدنيا المال بيكون تحت يدك، كما نصت الآية 132 من سورة طه، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. لا معناه عندك أولاد، المرأة، كل الصلوات الخمس تحسهم، بالذات زي صلاة الصبح، عسى تدخل العاصفة. الودة والله كان بيقرا للساعة 1 الصباح، الودة والله يداخل البيت الساعة 12. المرأة دي مبارح اليوم كله واقف على كرعيها تأكل في الضيوف، أوعى تدخل العاصفة تجاه الصلوات الخمس، لأن المحافظة على الصلوات الخمسة من فوائدها أنها بتورث القوة الجسدية والروحية الرهيبة كما نصت أحاديث كثيرة. ده معناه أنت بس تأمر، بالذات إن عندك أولاد بعد بقوا على البلوغ، دين بعد بقوا صعبين جدا، تتوير وتلقيها حمر لك عينك لها ذاك يتوضع، تجي المسجد تفتش وتلقى ما فيه، بعد ربنا قال لك ما تخلي. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. معناه أنت ذاتك لا تحافظ على الصلوات الخمسة، يا من رزق الحلال الطيب وتنعم بخير هذه الدنيا وبنعيمة بسبب محافظتك للصلوات الخمسة، بعد ذلك كمان تكون عارف بأنه لا تقدم إلى القيامة هتأمل يوم الفزع الأكبر كما نصت الآيات في الآية 36-37 من سورة النور. إذن الفعل الثاني مباشرة بعد التوحيد نحافظ على الصلوات الخمس. الفعل الثالث نداوم على الصلاة من الليل إن شاء الله بطرق حديث. شفت أنت عايش الدنيا دي إن شاء الله بعد الآذان الأول قل لا يملل كله. سمعت بعد ذلك شعرت بالآذان الأول يا أخي واصل لسه بس صلي لك ركعتين بسورة الفاتحة. يعني أنت عايش في الدنيا دي بس داوم على الصلاة من الليل ولو ركعتين هتأمن الفزع الأكبر يوم القيامة. وأثر ابن عمر في صحيح البخاري قال كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا في المنام غصها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفسرها له. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح بيسأل الصحابة من فيكم من رأى له رؤيا امبارح في النوم؟ من فيكم بيكون رأى له رؤيا بيحكيها للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيفسر به. قال ابن عمر وكنت أمني نفسي أن أرى رؤيا في المنام حتى يفسرها لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي ابن عمر فذات يوم كنت نائما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بملكي كل واحد منهم يحمل في يده مقمعا من حديد من نار فجاء إلي فأخذاني من يدي. أي واحد قبضني من يدي بعد ذلك قال لتنوني هيا. قلت إلى أين ودني وين؟ قال إلى النار. أنت عارف ودنك نحن النار تمشي نار جهنم يلا جرم عفو. قال فجعلت أصيح اللهم أعوذ بك من النار اللهم أعوذ بك من النار. قال هم قبضني ساقيني حتى وقفت على النار. قال والله عاينت في نار جهنم فإذا برجال من قريش يعني ماتوا من زمن بعيد هم داخل النار دي. لو شئت لحدثتكم بأسمائهم. أثناء ما قال بعاين في نار جهنم فأخذا بي ذات اليمين. بعد ذلك نتابعوني سابعوني قال ذات اليمين يعني ما رموا في النار. هذه الرؤية ابن عمر حكاها لأخت حفصة أم المؤمنين. حفصة ودتها للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل الصالح ابن عمر لو كان يقوم من الليل. وحتى الرؤيا الحديث تمجد القطوي الثابة سيجنه إلى النار كمان جمل الثاني شايل له مقمع من حديد لاقاهم في الطريق. قال لهم إلى أين بهذا الرجل؟ قال إلى النار. قال هذا الرجل نعم العبد لو كان يقوم من الليل. الرجل ده رجل صالح رجل خير موحد صلوات الخمسة في المسجد ماسك لسانه عليه زي ده بدون النار. لكن نعم الرجل الصالح لو كان يقوم من الليل. ابن عمر انت عارف عمره كان 15 سنة وثلاثة شهور لا من حدثة الرؤية دي. دخل قبره تقريبا عمره 77 سنة ما ترك الصلاة من الليل إلى أن توسط قبره. ولاحظ هو قمة الشباب. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الرؤيا قال نعم الرجل الصالح ابن عمر لو كان يقوم من الليل. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب الأمن من العذاب. بيجي اليوم كلنا حنتخطى في القبور. يجي اليوم كلنا حنواجه يوم القيامة. عايزين تأمنوا من عذابه يلا بعد شفت الفعل الثالث ده بعد المحافظة على الصلوات الخمسة المداومة على الصلاة من الليل ولو ركعتين. الفعل الرابع الإنفاق في سبيل الله. الله داخل قريش ده علم نفسك شفت الإنفاق وي ذول يجيب قدامك يطلب شيء حتى واحد تلقاه عندك فوق ورايته يطق لك الباب ويجيب. انت عارف عنده فيك ستين راية قال لك ظروفي صعبة انا يا اخي عايز يا اخي مبلغ من المال كذا. انت عندك ربنا ده ما بيعلم بكل شيء تديه. اما السائل فلا تنهر. اذا كان انا ربنا قال لي ما تنهر ولا ترفع صوتك عليه، اجي بعد ذاك عندي كي كده ما ادي دي بعدين حتوصل فيها. تعلم نفسك بس الانفاق في سبيله. انا عندي الجريد والله ادي، والله صديقي ادي، عدوي ادي، اي واحد طلب مني شيء بلاول طوال. ما عندي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن الانفاق في سبيل الله جل وعلا ده بسبب تأمن يوم الفزع الأكبر. الآية مثلا 8 للآية 11 من سورة الإنسان، ربنا لا نتحدث عن الصحابة الكرام ويطعمون الطعام على حبه. خيل زمان سلفنا الصالح هم في أشد الحوجة للمال وفي أشد الحوجة للطعام، بعد كانوا ينفقون. أسع واحدين تلقاهم في أمان الله، أي شيء متوفر بعد الإنفاق ما ينفق. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، أي بإنفاقهم، ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن الآية 8 للآية 11 من سورة الإنسان، من أراد أن يأمن يوم الفزع الأكبر وتكون ضمة الأمن والسلامة في الآخرة، علم نفسك كمال الإنفاق. الفعل الخامس وأكتفي به حفظ اللسان. أسعى لنا ناس كثيرين تلقاهم يصلوا وصولوا لكن ما يقدر شنو يحفظ اللسان بتاعه، يعني ممكن في لحظة يختفي، في لحظة ممكن يسبك يشتمك، في لحظة ممكن يلفت في التهمة. زي ده أحسن تتسرع بالتوبة، ولازم تلتزم المنهج الرباني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا النمام ولا السباب ولا الفاحش البذيء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي واحد يمسك اللسان عليه دعه تنجو يوم القيامة. وأسرع دليل أثر عقبة ابن عامر الجهني في سنن الترمذي قال، قال قلت يا رسول الله من نجا؟ أسعى الواحد فينا ربما الليلة يدخل القبر، ربما القيامة تسعى خذ الباقي لها أسبوع، من نجا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك اللسان. داير تنجو؟ داير تنجو لا من تتخطى في القبر، عايز تنجو لا من تحتل الصراط، عايز تنجو لا من تواجه القيامة، بس لسانك ده يا رب أبقى عليه عشرة من أعراض الناس، أمسك عليك اللسان. وليسعك بيتك، العلماء قالوا هذا الحديث إذا كان في واحد ما قادر يبقى عشرة على لسانه بس يلتزم الحديث ده، أي فراغ تلقاه في اليوم أملى فراغك بما يفيدك. عندك المرأة في البيت، عندك الأولاد، عندك البنات، اهتم بتربيته. ده معناه وليصحك بيته، أي فراغ تلقاه يا عقبة أصلح به أسرتك دي، عشان المرأة والأولاد كلهم لا من تمشي الآخرة بعدين أصل ما تنفجع فيه، كلهم تلقاهم معاك وتدخل الجنة بسلام. وليصحك بيتك، أي اهتم بتربية أسرتك، وابكي على خطيئتك. اليوم ترى لك عيب مسلم، اتذكر انك كلك عيوب، كلك عيوب، ترجع للماضي بتاعك تلقاك روحك كنت مسجم، كنت مرمد، كنت قبل كده تارك صلاة، كنت غشاش مخادع، اي عيب بتاع مسلم انت شفته بس اتذكر عيوبك. ده معناه كما قال اهل العلم، اي انسان مسلم يدفع لمحمد صلى الله عليه وسلم كل عيوب لا من يتوسط غضبه. كون واحد يجيب قدام الناس يقول انا ما عندي عيوب، دي ما بتسمعها اصلا. طالما خلاص انت معترف انك كلك عيوب، اذا ما دعاي لعيوب الاخرين، وحتى لو شفتها ما عندك بمشغله، معناه شو تستر؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا شنو والاخره. اذا هذه الافعال الخمسه، التزام التوحيد، المحافظه على الصلوات الخمس، المداومه على سنه قيام الليل، الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، حفظ اللسان عن أعراض الناس، يا قمة الأمن والطمأنينة. تلقى اليوم الآخر ده 50,000 سنة، اليوم الواحد كألف سنة مما تعدون. انت بعد ذاك تراه زي رجعتي الفجر يعني الرغيبة، دقيقة ولا دقيقتين تلقى روحك في الجنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.